الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه النبذة التي سمعتها من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تتناول بيان معتقد أهل السنة في القرآن الكريم، والمؤلف رحمه الله قد كرر الكلام في هذا الموضوع، فهذه الأسطر التي سمعت فيها تقرير هذه المسألة، وبعد هذا الموضع بصفحات تجده يقول: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. تلحظ أن المتقرر في هذا الموضع هو في الجملة المتقرر في ذاك الموضع، وهذا مما أخذ على هذه الرسالة كما تقدم في الدرس الأول من هذه الدروس، أن مما أخذ على المؤلف رحمه الله في عقيدته أنه فرق الكلام في الموضوع الواحد في مواضع متعددة، وكان اللائق والأنسب أن يجمع الكلام في الموضوع الواحد في موضع واحد. فلأجل ذلك فسنتكلم عن جملة ما يتعلق بموضوع صفة الكلام والقرآن الكريم في هذا الموضع، ونؤجل شيئا من الكلام إلى الموضع القادم إن شاء الله. تلحظ في كلام المؤلف رحمه الله أنه ركز على موضوع خلق القرآن، وأنه ليس بمخلوق، وهذا من الشيء الملحوظ في هذه الرسالة، وهي حرص المؤلف رحمه الله على بيان معتقد أهل السنة المخالف لمعتقد المعتزلة والجهمية والشيعة ونحو هؤلاء، ولا نجد ذاك التركيز على المسائل التي اختص بها الكلابية من الأشاعرة والماتريدية، فما هو السبب؟ ما رأيكم؟ المسائل التي يبحثها هؤلاء المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية هذه مسائل اشتهرت متأخرة عن الطحاوي. الطحاوي رحمه الله معاصر لأبي الحسن، الأشعري معاصر أيضا لأبي منصور الماتريدي، لأبي منصور الماتريدي. فالآراء لم تتبلور بعد ولم تشتهر، لا سيما وهو بعيد عن المواضع التي كانت معتركا لهذه القضايا كخراسان بالنسبة للماتريدية، وكالعراق بالنسبة للكلابية، وما بدأ ينتشر من كلام الأشعري. أما في مصر فالمذهب الأشعري إنما كان له الوجود باعتباره مذهبا له انتشار، ولكلام أساطينه وجود في البحث العلمي والدروس والمؤلفات وما شاكل ذلك، هذا متأخر عن الطحاوي بكثير. هذا إنما كان في مصر بعد أن تولى مقاليد الأمر في هذه البلاد صلاح الدين الأيوبي، وهذا كان بعد أكثر من 200 سنة من وفاة الطحاوي. فصلاح الدين كان أشعريا متحمسا لعقيدته، وكان السبب في نشر هذه العقيدة في مصر وكذلك في الشام وفي الحجاز، هذه المواضع التي كان للدولة الأيوبية وجود فيها. لكن كان الوجود قبل ذلك للفكر الاعتزالي الذي كانت تدعمه في كثير من الفترات دولة رسمية ومعتقد رسمي لبعض تلك الدول، في بعض فترات الدولة العباسية وفي غيرها كان هناك وجود. وزاد ذلك وعم وطم في مصر بعيد وفاة الطحاوي، حينما استولى العبيديون الباطنيون على مصر بعيد وفاة الطحاوي رحمه الله. لكن كان لهم قبل ذلك وجود في بعض بلاد المغرب العربي، لكن الشاهد أن المؤلف رحمه الله إنما يتقصد بيان المعتقد الصحيح المخالف للمذاهب الرديئة التي تنتشر بين الناس، فيبين الحق المخالف لهذه العقائد. الموضوع كما ترى يتعلق بالقرآن الكريم، وأحب قبل أن نمر على كلام المؤلف رحمه الله نعلق عليه ونعلق عليه جملة جملة، أن نتكلم عن هذا الموضوع ببيان مذهب أهل السنة وبيان مذهب الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، وذلك من خلال محاور أربعة. المحور الأول في جمل كلام السلف في بيان المعتقد الصحيح في كلام الله وفي القرآن الكريم. لاحظ أن عندنا ها هنا أمران: صفة الكلام والقرآن الكريم، والعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق. فإن القرآن الكريم بعض كلام الله، وكلام الله أعم من القرآن، فالقرآن من كلام الله. إذا قيل إن القرآن كلام الله فالمراد أنه من كلام الله، وإلا فالتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله. وكلام الله عز وجل كثير، منه هذا الكلام الشرعي المنزل في كتبه، ومنه الكلام القدري الذي به الله عز وجل يخلق ويدبر هذا الكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكلام الله عز وجل كلام كثير لا حد له ولا حصر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ماذا؟ ما نفدت كلمات الله. فالأمر الأول عندنا هنا بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، ويمكن أن ألخص كلامهم في هذا في أربع مسائل. المسألة الأولى أو الفقرة الأولى أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. الله جل وعلا يتكلم إذا شاء، فهذا يدلك على أن الكلام صفة فعلية اختيارية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. الله لما شاء أن يكلم الملائكة كلمهم، ولما شاء أن يكلم آدم عليه السلام كلمه، ولما شاء أن يكلم موسى كلمه، ولما شاء أن يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كلمه، وإذا شاء الله أن يكلم أهل الجنة أو أهل النار في الآخرة فإنه يكلمهم. إذن الكلام صفة فعلية اختيارية يتكلم الله عز وجل إذا شاء. يتكلم الله إذا شاء بما شاء، فإذا شاء أن يتكلم بالقرآن تكلم به، وإذا شاء أن يتكلم بالتوراة تكلم بها، وإذا شاء أن يتكلم بكلام كوني تكلم به، فهو يتكلم بما يشاء كيف شاء. لا شك أن لكلام الله عز وجل كيفية، لكن هذه الكيفية بالنسبة لنا مجهولة، فالله عز وجل يتكلم بالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى، وهذا السبيل فيه كالسبيل في بقية صفات الله جل وعلا، فإننا لا ندري كيفية صفات الله وإن كان لها في الحقيقة كيفية. وهذا الكلام يسمعه الله عز وجل من يشاء، فإذا شاء أن يسمع كلامه موسى عليه السلام أسمعه، وإذا شاء أن يسمع الملائكة أسمعه، وإذا شاء أن يسمع إبليس أسمعه، وهلم جرة. إذن كلام الله سبحانه وتعالى كلام مسموع يسمعه الله جل وعلا من يشاء. ومن أعظم نعيم الجنة كلام الله سبحانه وتعالى مع أهلها، مع رؤيتهم له وحلول رضوانه عليهم، فهذا من أعظم نعيم الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يفوز بهذا النعيم العظيم، وهو سماع كلام الله جل وعلا الذي هو من أعظم النعيم الذي يتلقاه أهل النعيم. فهذا الأمر الأول في معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. الأمر الثاني أن الله جل وعلا لم يزل متكلما بمشيئته. الله جل وعلا لم يزل متكلما بمشيئته، وهذا ينبهك إلى أن الله جل وعلا وإن كان يتكلم إذا شاء فيتكلم بالكلام المعين بعد أن لم يكن متكلما به، فإن هذا لا يتعارض مع كون صفة الكلام لله جل وعلا صفة ذاتية من حيث أصل وصف الله عز وجل بصفة الكلام، فلم يكن الله معطلا عن هذه الصفة ثم ابتدأ الكلام، بل لم يزل الله جل وعلا متكلما. فبالنظر إلى أصل الصفة نقول إن هذه الصفة ذاتية، وبالنظر إلى آحاد الكلام فنقول إن هذه الصفة فعلية. إذن لم يزل الله متكلما لكن بمشيئته، وهذا لا بد من التقييد به حذرا من قول من قال من أهل البدع إن الكلام صفة ذاتية قديمة متعلقة بالذات، فهي معنى قديم قائم بذات الله جل وعلا لا تعلق لهذه الصفة بالمشيئة. نقول هذا كلام باطل، بل لم يزل الله عز وجل متكلما بمشيئته، فإذا شاء أن يتكلم تكلم. الأمر الثاني أو الثالث أن كلامه تعالى بحرف وصوت، كلام الله جل وعلا بحرف وصوت، وهذا إن لم ننبه عليه فإنه بين واضح، فإن الكلام في لغة العرب إنما هو الذي كان بحرف وصوت، لا كلام إلا بحرف وصوت، فلو لم ننبه على هذا فالأمر بين واضح، لأن النصوص جاءت بإثبات الكلام لله جل وعلا، والنصوص جاءت بلسان عربي مبين. لكن التنبيه على هذا من الأهمية بمكان لتمييز المذهب الحق مذهب أهل السنة عن مذهب مخالفيهم. وقد ثبتت الأدلة في نحو 40 حديثا في إثبات الحرف والصوت، كما نص على هذا السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار. فثبوت الحرف في كلام الله جل وعلا قد جاء في حديث مسلم مثلا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن لكلام الله عز وجل أو أن كلام الله عز وجل بحرف. ومن ذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث مشهور روي مرفوعا وموقوفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن من كلام الله عز وجل، فثبت أن كلام الله بحرف، كذلك كلام الله جل وعلا بصوت، والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بصوت. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بصوت، ينادي آدم بصوت: يا آدم أخرج بعثا من النار، بعثا إلى النار من ذريتك. فها هنا كلام بصوت، في أحاديث كثيرة جاءت بهذا المعنى. فأهل السنة والجماعة ينبهون هذا التنبيه، لأن مخالفيهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يقولون إن كلام الله منزه عن الحرف والصوت، فعارضوا الحق وخالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة. الأمر الرابع أن كلام الله جل وعلا منه، أن كلام الله منه كما قال السلف، والمراد أنه صفة له جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين. كلام الله عز وجل منه، فهو إذن صفة من صفاته، وبناء على هذا فإنه لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فليس كمثل الله شيء لا في الذات ولا في جميع الصفات. وهذه الصفة تثبتها لله جل وعلا في حدود ما ورد، والذي ورد من هذه الصفة وما في معناها 5 أنواع: ثبت الكلام، وثبت القول، وثبت الحديث، وثبتت المنادات، وثبتت المناجات. فنثبت لله جل وعلا كل هذه المعاني التي دل الدليل على ثبوتها له سبحانه وتعالى. هذا ملخص معتقد أهل السنة الذي توارد السلف على تقريره وبيانه فيما يتعلق بصفة الكلام. أما ما يتعلق بالقرآن الكريم على وجه الخصوص فيتلخص معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع في 4 مسائل أيضا. أولا، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله كما سيأتي في كلامه إن شاء الله. القرآن كلام الله أي من كلام الله، منزل غير مخلوق، منزل لأن الله جل وعلا في جهة العلو، وقد نزل به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى حيث سمعه من الله فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل من الله لا من غيره. قال منه منزل غير مخلوق، وسيأتي الكلام عن قضية تبرئة القرآن الكريم من كونه مخلوقا. قال منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني ابتداء هذا القرآن كان من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ابتدأ الكلام بهذا القرآن، أو نقول منه بدأ، إما من بدأ يعني ابتداء الكلام من الله، أو من بدأ بمعنى ظهر من البدو وهو الظهور. فالقرآن خرج من الله وبدا من الله، فلم يكن بدوه من غير الله جل وعلا، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لا من غير العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم من حميد، تنزيل من حكيم حميد، فهو من الله سبحانه وتعالى نزل لا من غيره جل وعلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من أين؟ من ربك بالحق لا من غير الله جل وعلا، ولكن حق القول مني. فالقرآن منزل من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، نزل به الروح الأمين، نعم قل نزله روح القدس من ربك لا من غير الله عز وجل. فالقرآن نزل من عند الله، فالله عز وجل هو الذي تكلم به، ابتداؤه وظهوره إنما كان من عند الله عز وجل لا من غيره، لم يكن هذا شيئا مخلوقا في اللوح المحفوظ. ثم جاء جبريل عليه السلام فنقل ما فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كذلك كما يقول أهل البدع والضلال. قال وإليه يعود، هذه الجملة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قد تواترت عن السلف، والآثار في هذا كثيرة جدا. ومعنى إليه يعود إما أن يقال إليه يعود حكم هذا القرآن، إلى الله يعود حكمه، وإلى الله يعود وصفه، فهي تأكيد للجملة السابقة، فلا فرق في المعنى بين منه بدأ وإليه يعود، إنما هذا من باب ماذا؟ من باب تأكيد المعنى، أو يكون المراد إليه يعود، يعني أنه في آخر الزمان يرفع هذا القرآن، يرفعه الله جل وعلا إليه، كما دل على هذا ما ثبت عند ابن ماجه وغيره من أنه في آخر الزمان إذا قل العمل بكتاب الله عز وجل فإن هذا القرآن يرفع، فلا يبقى في صدور الناس منه شيء، ولا يبقى في المصاحف منه شيء، فيعاد أو يعود هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، وكلا المعنيين حق. المسألة الثانية أن القرآن حيث تصرف فإنه كلام الله، وهذا مما نستفيده من كونه من الله عز وجل بدأ، فإذا كان ابتداءه أو بدوه من عند الله عز وجل كما سمعت في الأدلة السابقة، فإنك تعلم أن كلام الله جل وعلا حيث تصرف وعلى أي وجه كان فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، فإذا تلي فإنه كلام الله، وإذا سمع فإنه كلام الله، وإذا حفظ فإنه كلام الله، وإذا كتب فإنه كلام الله. إذا سمع السامع كلام الله جل وعلا، إذا سمع السامع هذا القرآن، إذا سمع هذه الكلمات وهذه الآيات وهذه الحروف المدونة بين دفتي المصحف، فإنه قد سمع ماذا؟ كلام الله. فالمسموع كلام الله، وتلاوة التالي هذا الذي تلا المتلو ها كلام الله، وإذا كتب هذا القرآن في شيء، كتب في المصحف، كتب في لوحة، فإن هذا المكتوب هو كلام الله، ولا يخرجه كونه مكتوبا عن كونه كلام الله. وإذا حفظ في الصدور فإن المحفوظ في داخل الصدر إنما هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين يسمعه؟ ها؟ يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم تلاه، وكون هذا المشرك قد سمع هذه التلاوة، فإن هذا لا يخرج هذا المسموع عن كونه كلام الله جل وعلا. إذن القرآن محفوظا كان أو مكتوبا أو متلوا أو مسموعا، فإنه لا يخرج في كل حال عن أن يكون كلام الله جل وعلا. والقاعدة في هذا كما سيأتي: الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. القاعدة أو المسألة الثالثة: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، وهذا متمم للمسألة التي قبلها. فنحن نعتقد أن هذا الكلام الذي يتلى ويسمع هو كلام الله جل وعلا، وأما الصوت المسموع فإنه صوت القارئ، وهذا فيه دفع لتلبيس يلبس به من يلبس من أهل البدع، حينما يقولون: كيف يكون القرآن كلام الله وكلامه صفة له، مع أن الإنسان، مع أن البشر يتكلم به، فهل سيكون الإنسان حينما يتلو كلام الله عز وجل متصفا بصفة الله؟ فنقول: هذا من أبطل الباطل، وكل عاقل يدرك بطلان ذلك. القاعدة كما أسلفت: الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا، لمن قاله منشئا، لا لمن قاله مبلغا، إلا إذا كان السياق يدل على ذلك أن هذا قوله بلاغا لا قوله إنشاء. أما عند الإطلاق فإن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا. ولذا إذا سمعت مني هذا البيت: خلقت ألوفا لو دعيت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، هل تقولون هذا الكلام بين قوسين هذا الشعر شعر صالح لأنني أنا الذي تلفظت به وتلوته عليكم؟ أجيبه. أو تقولون هذا كلام المتنبي، هذا الكلام كلام المتنبي، أسمعكم هذا الحديث فأقول إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل إذا سمع أحد مني هذا القول يقول هذا كلام صالح أو يقول هذا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا منشئا لا لمن قاله مبلغا حاكيا. واضح يا جماعة؟ إذن الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. وهذه الجملة فيها تنبيه على ضلال من قال من بعض الناس من أهل الجهل وعدم التحقيق، الذين نسبوا في بعض الفترات في السابق إلى أهل السنة أنهم يقولون إن أصوات القارئين أصوات قديمة. هذا باطل، هذا ليس بصحيح، بل الصوت صوت التالي للقرآن إنما هو إيش؟ حادث، لأنه هو حادث، وهذا الصوت مخلوق، لأن الذي تلا إنسان مخلوق، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. فإذا تلا الإنسان كتاب الله جل وعلا فالمتلو كلام الله، والصوت الصوت مخلوق، والشفتان اللتان تحركتا بهذا الكلام مخلوق، واللسان مخلوق، وهذا الإنسان نفسه بكل ما فيه مخلوق. وإذا كتب القرآن في المصحف فالمكتوب كلام الله غير مخلوق، والورق مخلوق، والمداد مخلوق. إذن لابد من أن تكون على بصيرة بمعرفة المذهب الحق الذي هو بين طرفي ضلالة. الأمر الرابع أن القرآن قد سمعه جبريل عليه السلام من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، فلا واسطة بين جبريل ورب العزة سبحانه وتعالى، ولا واسطة بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح، أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف والمحفوظ في صدور المسلمين قد سمعه جبريل عليه السلام من الله مباشرة بلا واسطة، ثم إنه نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام بلا واسطة، ثم سمع الصحابة هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر يتسلسل في هذه الأمة إلى يومنا هذا. والتنبيه على هذا يتضح لك به بطلان قول من قال إن جبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله، وإنما أخذه إما من اللوح المحفوظ أو أخذه من بيت العزة. فنقول إن هذا غير صحيح، وإنما هذا القرآن كان ينزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل به جبريل بهذه الآيات المعينة بعد أن يكون سمعها من الله سبحانه وتعالى، وهلم جرى في آيات أخرى. وهكذا في جميع القرآن نزل منجما آيات تلو آيات، وكل تلك الآيات كان يسمعها جبريل من لدن ربنا تبارك وتعالى، ثم ينزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. ولا منافاة بين كون الله جل وعلا قد تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل منه، وبين كونه نزل جملة إلى بيت العزة، أو أنه مكتوب في اللوح المحفوظ على قول من قال من أهل العلم أنه بتمامه وكماله مكتوب في اللوح المحفوظ. لا تعارض بين هذا وهذا، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهو يعلم سبحانه وتعالى بما سيكون مما يفعله سبحانه وتعالى أو يفعله خلقه، فالله بكل شيء عليم. فكتب الله جل وعلا هذا القرآن قبل أن يتكلم به منجما، وأنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإذا شاء الله عز وجل أيضا أن يكتبه قبل ذلك في اللوح المحفوظ، فالله على كل شيء قدير. إذن لا تعارض بين الأمرين، وحذاري من تلبيس من لبس من المتكلمين. هذا عن المحور الأول معنا في هذا الموضوع، وهو جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وفي القرآن الكريم. أما المحور الثاني فهو مقدمات في تقرير مذهب المعتزلة والجهمية، ما يتعلق بالأشاعرة نؤجله إلى الموضع القادم إن شاء الله، لأجل أن نجعل شيئا من الكلام في ذاك الموضع. عندنا ها هنا خمس مقدمات. المقدمة الأولى، قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا خلاف بين هذه الأمة في أن أول من قال من المنتسبين إليها بخلق القرآن إنما هو الجعد بن درهم، ثم قال بهذا الجهم ابن صفوان، أول من تكلم بهذا، وإلا فقبل ذلك هذا القول لم يقل به أحد ينتسب إلى الإسلام، فأول من أنشأ هذا إنما هو الجعد، وعنه أخذ الجهم، وعن الجهم أخذ كثير من الضالين، وعلى رأس أولئك أو ممن تلقى هذا عن الجهم بشر المريس، وإن كان لم يلقه ولكنه أخذ عنه بواسطة. وبشر كما سيأتي هو رأس الفتنة العظيمة التي حصلت، وهي فتنة خلق القرآن. وعن بشر أخذ الرجل الثاني من أحبار السوء في هذه الفتنة، وهو أحمد بن أبي دؤاد. فسلسلة شر وضلال، أحمد بن أبي دؤاد يأخذ عن بشر، وبشر يتلقى عن جهم، وجهم عن الجعد، والجعد يأخذ عن بيان بن سمعان، وبيان يأخذ عن لبيد اليهودي أول من ألف في خلق التوراة، ولبيد يأخذ عفوا وطالوت هو الذي أخذ عنه بيان، وهو ابن أخت لبيد وهو أول من ألف في خلق التوراة، وطالوت يأخذ عن لبيد ابن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من القائلين بخلق القرآن. عقيدته كان من القائلين عفوا بخلق التوراة، فعقيدة خلق التوراة عقيدة يهودية مشهورة، بل قد حكى الفيلسوف اليهودي موسى ابن ميمون إجماع اليهود على أن التوراة مخلوقة. أحبار السوء في اليهود مجمعون كما يذكر هذا على أن التوراة مخلوقة، فهذا سند هؤلاء الضالين ينتهي بهذه أو برؤوس هذه النحلة الخبيثة الذين هم اليهود. المقدمة الثانية: مذهب الجهمية والمعتزلة كما تعلمون تعطيل الله جل وعلا عن صفاته، فنفي صفة الكلام أولا، ونفي أن يكون القرآن من كلام الله عز وجل ثانيا، كل ذلك فرع عن تعطيلهم صفات الله سبحانه وتعالى، إذ إنهم لا يثبتون لله جل وعلا صفة، لا يثبتون الكلام ولا يثبتون غيره، ليس ثمة شيء من الصفات الثبوتية قائم بذات الله جل وعلا عندهم. فإذا لم يكن الله جل وعلا متصفا بالكلام ولا كان القرآن من كلام الله، إذن ما هو هذا الشيء الذي دلت عليه أدلة كثيرة الذي ذكر في القرآن والسنة أنه كلام، أنه كلام من الله وأنه قول من الله وأنه حديث الله إلى آخره، ما هو هذا الشيء؟ قال هؤلاء الضالون: هذا الذي دلت الأدلة عليه إنما هو شيء آخر، ليس صفة قائمة بالله جل وعلا، إنما أثبتوا شيئا مخلوقا لله جل وعلا، كما أن السماوات مخلوقة، كما أن الأرض مخلوقة والشجر والحجر، كذلك هناك شيء مخلوق اسمه الكلام، بمعنى الله جل وعلا خلق معنى في شيء منفصل عنه من الجمادات أسموه كلاما، فصار الله جل وعلا متكلما، بمعنى أنه خلق كلاما في غيره، صار متكلما لأنه ماذا؟ خلق كلاما في غيره. ونسبة الكلام إليه إنما هي نسبة مجازية، فإذا قيل الله هو الذي تكلم هذا الكلام مجاز، وإلا فإن معنى الكلام إنما هو أنه خلق كلاما في محل خارج عن ذاته سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فالقرآن لم يبدأ ولم يبدو ولم يخرج من الله سبحانه وتعالى، إنما خلق في غيره من الجمادات، فكان بدوه وظهوره من هذا الجماد، ولا حرج على الإنسان أن يقول إن هذا القرآن كلام الله، لأن هذا الشيء المخلوق يضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، يضاف إلى الله إضافة تشريف، مخلوق يضاف إلى خالقه تشريفا، كما تقول بيت الله، كما تقول ناقة الله، كما تقول عبد الله، كذلك قل كلام الله، فإضافته إلى الله جل وعلا مع كونه مخلوقا له إنما هي إضافة تشريفية. المقدمة الثالثة: قلت لك إن القوم معطلة، بمعنى أنه نفاة لصفات الله جل وعلا من الكلام ومن غيره. وذلك أن ربوبية الله وتوحيده بل وجوده وقدمه عندهم هذا لا ينبني إلا على تعطيله عن جميع الصفات الثبوتية. لا يمكن أن يكون الله جل وعلا واحدا في ربوبيته، بل لا يمكن أن يكون قديما، بل لا يمكن أن يكون موجودا إلا إذا نفي عنه جميع الصفات، فهو ذات مجردة عن جميع المعاني والصفات، لا يقوم بذات الله جل وعلا شيء. وهذا كان ثمرة لأسس أسسوها وأصول أصلوها وأدلة اخترعوها، أشهرها دليل يسمى دليل الحدوث، يسمى دليل حدوث الأجسام، أو يسمى دليل الأعراض وحدوث الأجسام. هذا الدليل وهو أشهر أدلتهم، وهو الأساس الذي انبنى عليه شيء كثير من تقريراتهم العقدية، مبناه على أن هذا العالم حادث لأنه يحتوي على أجسام حادثة، وهذه الأجسام إنما كانت حادثة لأنها متصفة بصفات حادثة، هي التي أسموها بماذا؟ بالأعراض. فحلول هذه الأعراض في الأجسام كان دليل حدوث هذه الأجسام، وهذه الأعراض حادثة لأنها تعرض وتزول، فهذا التجدد فيها دليل على حدوثها، فإذا كانت حادثة لم تقم إلا بحادث وهو الأجسام، وإذا كان العالم مكونا من هذه الأجسام فإن العالم يكون حادثا، وإذا كان العالم حادثا فلا بد من قديم خلقه. لا بد من ماذا؟ من قديم خلقه. طيب هذا القديم هل نقول إنه متصف بالصفات؟ يقولون لا، لأن هذا يستلزم إيش؟ حدوثه، لأن وجود الصفات دليل على حدوث الجسم، هكذا قال. فبناء على هذا قالوا لا يمكن أن يتم لنا القول بوجود الخالق القديم وأنه وحده الذي كون هذا الكون، لا يمكن أن يثبت هذا لنا إلا إذا نفينا عنه كل الصفات الثبوتية له جل وعلا. وهذا الدليل أس الضلال عند عامة المتكلمين، وهو ينبوع ضلالهم وانحرافهم، وكثير من كلام السلف في ذم علم الكلام إنما توجه في الحقيقة إلى هذا الدليل وما تفرع عنه. والكلام عن هذا الدليل وبطلانه يستدعي وقتا طويلا، لكن يكفي أن تعلم أن أساس البلاء عند القوم أنهم مشبهة، قاسوا ما يتعلق بالله عز وجل على ما يتعلق بالمخلوق، هبوا سلمنا جدلا، ولا وقت لتفصيل الرد على كل جزئية من مقدمات هذا الدليل، لكن سلمنا جدلا أن هذا صحيح في حق المخلوق، وأننا استدللنا على حدوثه بحلول الأعراض فيه، فإن أين لكم أن هذا يتوجه في حق رب العباد سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. فالقوم جعلوا ما يتعلق بالمخلوق هو ما يتعلق بالخالق سواء بسواء، وكل حكم حكموا به على المخلوق حكموا به على الخالق جل وعلا، وهذا دليل على أنهم غارقون في بحار من التشبيه. أضافوا إلى هذا الدليل الشبهة المشهورة وهي شبهة التشبيه، بمعنى قالوا لو كان الله جل وعلا يتكلم لا اقتضى هذا تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات التي تتكلم. وهذا كان عندهم من وجهين: أولا لأن الذي يتكلم إنما هو المخلوق، ثانيا أن وجود الكلام لا يكون إلا عن رئة يدخلها هواء ثم يرتفع منها فيصطك بالحلق فيخرج الكلام. الكلام لا يكون إلا عن حنجرة، الكلام لا يكون إلا عن لسان وأسنان وشفتين، وهذه كلها سمات المخلوقين. فإذا كان الله يتكلم فسيكون ماذا؟ متصفا بهذه الأشياء المخلوقة، والله منزه عن مشابهة المخلوقين. إذن الله لا يتكلم، كلامه يستلزم وجود ماذا؟ هذه الأمور التي هي من سمات المحدثين في ذاته، فاقتضى هذا تشبيهه بهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المقدمة الرابعة سيأتي بعد قليل إن شاء الله مناقشة هذا الباطل الذي ذكروه. المقدمة الرابعة قد تقرأ أو تسمع من يقول إن هذا المذهب أو إن الكلام في خلق القرآن وما يتعلق بهذه المسألة إنما هو حديث عن شيء مضى وانقضى، هذا كلام تاريخي في شيء لا علاقة لنا اليوم به، هكذا يقرر ويكرر بعض الناس أن هذا حديث يعني قد أكل الزمان عليه وشرب، فما حاجتنا إلى أن نجتر القول في هذه المباحث التي لا وجود لها اليوم، فلا أحد يقول بخلق القرآن اليوم. والحق أن هذا الذي قرره هذا المتكلم من البطلان بمحل، وذلك أن هذا المذهب قديم متجدد. القول بخلق القرآن نعم هو قديم وموجود، أو قال به أناس في هذه الأمة منذ القرن الثاني من الهجرة، لكن من قال لك إن هذا المذهب وإن هذه المقالة قد ماتت؟ بل لا تزال موجودة إلى اليوم، موجودة في كتب مطبوعة ويتداولها الناس ويقرؤونها، بل وموجودة في تقريرات أناس معاصرين لنا ويبثون هذه المقالة بين المسلمين، وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يقررون مثل هذا المذهب. فالزيدية يقولون بخلق القرآن، ولهم وجود وتقريرات ولهم نشاط في هذا العصر، وينشرون مثل هذا في وسائل التواصل وفي غير وسائل التواصل، ومن أولئك الحوثيون فإنهم من القائلين بخلق القرآن، لأنهم زيدية غلاة، بل هم إلى الرافضة أقرب، والرافضة قائلون بخلق القرآن، ونشاطهم وشبههم كثيرة بين الناس مع الأسف الشديد. والإباضية ممن يقررون خلق القرآن، وهؤلاء لهم وجود ولهم نشاط في الفضائيات وفي وسائل التواصل، ويزين مذهبهم ويلمع بعض رؤوسهم ورموزهم ويشار إليه بالبنان أنه من علماء المسلمين المرجوع إليهم، وهو يقرر بكل صراحة أن القرآن مخلوق، هكذا نفس الكلمة التي كان يقولها جعد وجهم وبشر يقولها هؤلاء ورؤوسهم ورموزهم، ويضيفون إلى هذا البلاء بلايا أن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة، وأن عصاة المسلمين مخلدون في النار ويقعون في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا تلمعهم تيارات من التيارات الحزبية، لأن هذه الميوعة إن صح التعبير العقدية قد استولت عليهم، فلا هم لهؤلاء إلا التجميع، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، المهم أن نجتمع ولو على هذه العقائد الباطلة، نجعل الناس كأسنان المشط على حد سواء، إن قلت إن القرآن كلام الله لا بأس، وإن قلت إن القرآن مخلوق، تلك العقيدة اليهودية الجهمية الكفرية التي اتفق السلف جميعا على تكفير قائلها، بل لعله لم يتكلم السلف بتكفير قائل مقالة كما تكلموا بتكفير قائل القائل بخلق القرآن، ومع ذلك لا حرج، كلنا إخوة، كلنا نعمل معا لصالح الإسلام. سبحان الله العظيم، أي خلل في الفكر عند هؤلاء، والعوام جهال يتأثرون بالشهرة الإعلامية، فإذا رأوا هذا التبجيل لرؤوس هؤلاء المبتدعة إنهم يتأثرون بهم ويرجعون إليهم، ليس عندهم من العلم والبصيرة ما يميزون به بين الضب والنون، بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، فيقال بعد ذلك إن هذا المذهب مذهب ميت. والله يا إخوتاه، بسبب وجود هذا النشاط البدعي المحموم وجد من عوام أهل السنة والجماعة من هو متأثر بهذه الأفكار، ربما سمعته يتكلم معك في قضية خلق القرآن، ربما سمعت منه لمزا وهمزا في حق بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المقالات الرديئة، والسبب هذه الوسائل، وسائل التواصل والفضائيات وعدم البصيرة وعدم الدندنة على هذا الموضوع. علمنا سابقا أن السلف رحمهم الله إذا انتشرت مقالة ضالة تواردوا وأكثروا من الكلام فيها وفي دحضها وفي بيان بطلانها، انتشرت مقالة هي مقالة القول بخلق القرآن، ماذا فعل علماء السلف؟ وضعوا رجلا على رجل وجلسوا ساكنين ولم يفعلوا شيئا، أو اكتفوا بأن هناك عالما أو شخصا تكلم في هذا وألف فيه وكفى، ليس الأمر كذلك، مئات بل آلاف من علماء السلف تكلموا في هذه القضية وبينوا المذهب الحق وبينوا بطلان قول من قال بخلاف هذا المذهب الحق، ونصوا على ضلال من قال بخلاف هذا. دونكم هذه المسألة ارجعوا إليها في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، من الأهمية بمكانها طالب العلم أن تقرأ هذا الفصل لتستفيد في هذه المسألة، وتستفيد أيضا قضية منهجية مهمة، وهي كيف كان السلف يتعاملون مع المقالات الباطلة التي تدب في أوساط المسلمين. ينقل اللالكائي رحمه الله نصا عن أكثر من 550 عالما من علماء المسلمين، منهم 100 من الآئمة المرجوع إليهم. يقول: وهذا إنما ذكرته اختصارا، وإلا فلو أردت أن أستوعب لذكرت آلافا من العلماء، كلهم ينصون على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. دونكم هذا الموضع من هذا الكتاب من الأهمية بمكان أن ترجعوا إليه. أقول هذا كله عمن يصرحون، أما الذين يقولون بخلق القرآن بمواربة فحدث ولا حرج، ما أكثرهم في الناس. فالأشاعرة الذين لهم جامعاتهم ومعاهدهم ومدارسهم ومؤلفاتهم ونشاطهم في وسائل التواصل والاتصال، كلهم يقررون خلق القرآن شاءوا أم أبوا. كل الأشاعرة يقررون خلق القرآن شاءوا أم أبوا، لأنهم يقولون إن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف ليس الذي تكلم به هو الله، إنما هو معنى الكلام معنى قائم بذات الله عز وجل، وهذا الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عنه، أو كما تقول الكلابية والماتريدية حكاية عنه، إنما عبر عنه عن كلام الله القائم بنفسه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه وجد في اللوح المحفوظ هكذا ثم بلغه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن الذي تكلم بالحمد لله رب العالمين، والذي تكلم من الجنة والناس، والذي تكلم بما بين هذه وهذه ليس هو الله، إنما هو مخلوق، إما جبريل إما محمد صلى الله عليه وسلم. فعاد الأمر إلى أن هذا القرآن مخلوق، وهذا ما صرح به جمع منهم، وعلى رأسهم الرازي. الخلاف بيننا يقول وبين المعتزلة لفظي في هذا القرآن الذي هو سور وآيات وموجود بين أيدي المسلمين، هذا ما نختلف نحن وإياهم في أنه ماذا؟ ليس كلام الله حقيقة، لم يتكلم الله به حقيقة، إنما هذا عبارة عنه. وإلا فالخلاف بيننا وبينهم هو هل ثمة صفة قائمة بذات الله عز وجل تسمى الكلام؟ يقول الأشاعرة نحن نقول بهذا، والمعتزلة لا يثبتون هذا. هذا فقط الخلاف بيننا وبينهم، هكذا يقول الرازي ويقول غيره أيضا، ولكنهم لا يصرحون لما في هذا التصريح من الشناعة إلا في بعض الكتب أو في بعض الدروس الخاصة. يقررون هذا، أن هذا الذي في داخل هذا المصحف لا يعد أن يكون حبرا وورقا، هذا كلام مخلوق، أما كلام الله فشيء قائم بذات الله عز وجل. فبعد كل هذا يقال إن هذه المسألة قد ماتت وأكل عليها الزمان وشرب، وهي بهذا الحضور. ثم مع الأسف الشديد يتقاعس بعض أهل السنة من تقرير هذه المسألة وعدم تكثيف الكلام فيها، لا شك أنه شيء مؤسف. لا بد من التنبيه على هذه المسألة وتقريرها وتحفيظها للناشئة والكبار أيضا، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. المقدمة الخامسة هي في نبذة عن الفتنة العظيمة التي هي فتنة خلق القرآن. هذه الفتنة فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء أصيبت بها هذه الأمة في مرحلة زمنية، وبقي أثر هذه الفتنة في الأمة طويلا. هذه الفتنة مدتها كانت ما بين سنة 218 إلى سنة 237، يعني أقل من 20 سنة، لكن بقي أثرها في الناس أثرا طويلا. كان ابتداء هذه الفتنة على يد المأمون ابن هارون الرشيد، والمأمون كما تعلمون أحد خلفاء بني العباس، وهذا الرجل أول خليفة للمسلمين خالف نهج السلف الصالح كما بين هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. من قبله من الخلفاء من بني العباس أو من حتى بني أمية كلهم كانوا على طريقة السلف الصالح، حتى جاء المأمون فغير وبدل وأحدث في الأمة ما أحدث، فجمع بين تجهم واعتزال وتشيع. والسبب في هذا أنه كان ينظر في كتب الفلسفة، كما أنه جالس علماء السوء، فهو معدود من تلاميذ بشر المريسي. هذا رجل بشر الشر الضال المضل، الذي لم يكن له ذاك الحظ من العلم، وكان يلحن كثيرا، يعني حتى لم يكن من ذوي الفصاحة والبلاغة، لكن أعجب به المأمون وصار من خاصته، وبث في المأمون ما بث من هذه العقائد الضالة، حتى تحمس أشد تحمس لفرض القول بخلق القرآن على جميع المسلمين، حماسة شديدة أصابته في ذلك. والعجيب أن هذا كان في أواخر عمره، يعني هو توفي في هذه السنة في 218، يعني ما مكث بعد أن فتح على المسلمين باب الشر هذا إلا أشهرا معدودة ثم مات. لكنه تصلب جدا، وأرسل إلى عماله في الآفاق بأن يأخذوا على الناس العهد والميثاق بالقول بخلق القرآن، ويمتحنوهم في ذلك، ومن أبى فيوقعون به أشد النكال، ولربما أمر بإحضارهم إليه. وبدأت هذه الفتنة تدب في الناس واشتعلت، حتى إن المأمون أمر أن يكتب على أبواب المساجد لا إله إلا الله رب القرآن وخالقه، كل ذلك حتى يغرس في نفوس الناس غرسا أن هذا القرآن مخلوق. ثم يعني ختم له بهذا، نسأل الله السلامة والعافية، يعني هذا من الخذلان أنه في آخر عمره ينتهي به الحال على هذه المقالة الرديئة، بل إنه أوصى في وصيته لأخيه المعتصم أن يشد يده بهذا المعتقد الحق في القرآن، وأوصاه أيضا بأن يهتم ويقرب إليه القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، الذي أخذ عن بعض أصحابي وأتباعي واصل بن عطاء. الشاهد أنه جرى من المحنة ما جرى، ثم هلك، فجاء بعده أخوه المعتصم ابن هارون الرشيد، فمضى على منواله نفسه وتشدد في هذا الموضوع، وفي وقته كما سيأتي عذب في حضرته الإمام أحمد رحمه الله، ثم هلك والحال على هذا الأمر، وإن كان قد خف في آخر حياته بعض الشيء، خفت حماسته المعتصم لهذه العقيدة بعض الشيء بعد أن أوقع في الإمام رحمه الله، في الإمام أحمد رحمه الله ما أوقع. ثم آلت الخلافة إلى ابنه الذي هو الواثق ابن المعتصم، وهذا كان أشد الثلاثة، كان يدعو كما يقول ابن كثير إلى خلق القرآن صباح مساء في كل وقت، ويدعو إلى خلق القرآن ويتشدد فيه ويتوعد كل من خالفه في ذلك. ثم إنه لما هلك جاء أخوه الذي هو المتوكل ابن المعتصم، فانقشعت هذه الغمة عن المسلمين بفضل الله عز وجل، ثم بسبب هذا الخليفة الذي كان محبا للسنة، فأوقف هذه الفتنة وأمر بالسكوت عن هذا الموضوع، وقرب الإمام أحمد رحمه الله وأكرمه، وزال عن المسلمين ما كان قد وقع فيهم من هذه الغمة، كما أنه أوقع بأحمد ابن أبي دؤاد ونكل به تنكيلا. وإذا أردت أن تعرف شدة هذه الفتنة على الناس، فلك أن تعلم أن الذين ثبتوا وعارضوا صراحة وما التفتوا إلى تهديد هؤلاء الخلفاء لم يتجاوزوا 5، وأما البقية من علماء أهل السنة والجماعة فإنهم أخذوا بالرخصة وصانعوهم وداروهم وقالوا بما لا تنطوي عليه قلوبهم من باب دفع الأذى عن أنفسهم، وإلا فالتهديد الذي هددوا به كان شديدا، ووصل الأمر إلى حد التهديد بالقتل، وبعض الناس كان الأمر في حقه أخف من ذلك، يعني التهديد بذلك كان أخف من هذا، لذلك ما قبل الإمام أحمد رحمه الله من بعضهم. لكن الذين أبوا أن يوافقوا على التصريح بهذا المذهب كانوا كما ذكر ابن كثير رحمه الله 5: البويطي صاحب الشافعي ومات رحمه الله في السجن، ونعيم بن حماد الخزاعي ومات أيضا في قيده في السجن، ورمي في حفرة ولم يصلى عليه، كان الذي تولى سجنه أحد أصحاب أحمد بن أبي دؤاد. بشر مضى أيضا قريبا من المأمون في نفس السنة في 218، فتولى من أحبار السوء هذه الفتنة أحمد بن أبي دؤاد في عهدي المعتصم والواثق، فكان القائم على سجنه وأذاه أحد أصحاب ابن أبي دؤاد فرماه في حفرة بقيده ولم يصلي عليه. نعيم بن حماد الخزاعي الإمام الجبل في السنة والرد على الجهمية، وكان شيخ الإمام البخاري رحمه الله. ومن أولئك أيضا محمد بن نوح الذي حمل مع الإمام أحمد رحمه الله من بغداد إلى طرسوس لأجل أن المأمون أراد أن يراهما وأن ينكل بهما طلبا، لما قيل له إن هذين أبيا القول بخلق القرآن، فأمر أن يؤتى بهما إليه وحمل من بغداد إلى طرسوس، وكان على بعير واحد متقابلين مقيدين. انظر إلى الأذى العظيم الذي أصابهما الإمام أحمد ومحمد بن نوح، ولكنهما دعوا الله جل وعلا أن لا يريا المأمون وأن لا يراهما المأمون، وكأن الله جل وعلا استجاب لذلك. وقبيل وصولهم طرسوس بلغهم خبر وفاة المأمون، فأرجع إلى بغداد وبقي في السجن. ففي أثناء الرجوع توفي محمد بن نوح رحمه الله بسبب ما أصابه من أذى عظيم. ورابعهم أحمد بن نصر الخزاعي، وهذا قد نزل به أشد مما نزل بأصحابه، فإنه قد جاء به إلى المعتصم وأوقفه بين يديه فصرح له بما يعتقد من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وزاد على ذلك بإثبات بعض الصفات الأخرى التي لا يثبتها هؤلاء المعطلة. صارحوا بذلك وما خاف ولا أبى، وما خاف ولا تردد، فما كان من المعتصم إلا أن أخذ السيف وطعنه عدة مرات، ثم قام أحد حراسه فاحتز رأسه وأبقوا جسده في سر من رأى، وحملوا رأسه إلى بغداد وصلب أو علق رأسه وكتب بجواره هذا رأس الكافر أحمد بن نصر الخزاعي الذي قتله خليفة المسلمين المعتصم بسيف الشرع أو نحو هذه الكلمة. وبقي الحال على هذا 7 سنوات، ثم بعد ذلك في عهد المتوكل جاءوا بجسده فجمع ودفن معا رحمه الله رحمة واسعة. وخامسهم ورئيسهم وكبيرهم الذي كان له الموقف المشهود المشهور المشكور من لدن أهل السنة قاطبة هو الإمام أحمد رحمه الله، فقد ثبت وناظر هؤلاء المبتدعة وأبى أن يقبل أدنى تنازل عن الحق الذي يعتقد، وحمل إلى المعتصم بعد إرجاعه إلى بغداد بعد وفاة المأمون، حمل بعد ذلك إلى المعتصم وهو مقيد بالقيود الثقيلة التي جعلت حركته ثقيلة، فأوقف بين يديه ومع المعتصم أئمة السوء أحمد بن أبي دعاد وغيرهم من علماء الشر والسوء، فواجههم بكل شجاعة وناظرهم أمام المعتصم، وكان يرد كل كلمة يقولونها بحجة قوية. ناظروه اليوم الأول فغلبهم، فناظروه اليوم الثاني فغلبهم أكثر، فناظروه في اليوم الثالث فغلبهم أكثر وأكثر، وكل ذلك مدون في الكتب التي حكت محنة الإمام أحمد. وكل ذلك والمعتصم يغريه ويرغبه ويقول يا أحمد أجب إلى ما أدعوك إليك، أجب إلى ما أدعوك إليه وأنا أجعلك من خاصته. وكل ذلك الإمام أحمد يقول ولا يزيد على أن يقول إيتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما تقولون فأجيبكم إليه. وكلما أتوا له بدليل فإنه يرده عليهم بالحجة القوية الناصعة. ثم بعد ذلك غضب المعتصم ولعن الإمام أحمد وضرب بين يديه ضربا شديدا بأسواط كثيرة حتى إن يديه قد تخلعت. ولما حمل إلى السجن رحمه الله كان الطبيب يقطع اللحم الميت من جسد الإمام أحمد رحمه الله، فأصابه أذى عظيم جدا. والعجيب أن المعتصم أصابه رعب بعد أن أغمي على الإمام أحمد بعد هذه الضربات الكثيرة المؤلمة، أغمي عليه فحمل إلى السجن، فكان شديد الولع بمعرفة أخبار أحمد، يخشى من موت أحمد رحمه الله، أصابه رعب عجيب حتى إنه مطمئن إلا بعد عدة أيام بعد أن تماثل الإمام أحمد رحمه الله، ثم أمر به فرجع إلى بغداد. وبقي الإمام أحمد رحمه الله حبيس بيته، لا يحدث ولا يفتي ولا يتكلم بشيء، كل هذه المدة إلى سنة 37 و200، يعني إلى ما قبل وفاته بأربع سنوات. حرم الناس في الغالب أو في الجملة من علم الإمام أحمد رحمه الله ومن تحديثه. ثم شاء الله عز وجل بفضله وكرمه أن تزول هذه الغمة عن المسلمين على يد المتوكل الذي كان معظما للإمام أحمد، فجاء به إليه وعظمه وأكرمه ووصله بصلات كثيرة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يردها ولا يقبل منها شيئا. فالشاهد أن هذه الفتنة العظيمة فيها دروس عظيمة وكثيرة لطالب العلم، وليست هي حدثا تاريخيا نتسلى بمعرفته، إنما فيها من الدروس الشيء الكثير. من ذلك أن هذه العقيدة لا بد أن يقوم بها رجال صادقون ثابتون على الحق لا يتزحزحون، هذه ثمرة صحة الاعتقاد. من حقق التوحيد أيقن أن النفع والضر والخير والشر كله بتقدير الله وحده لا شريك له، وأن الناس لو اجتمعوا جميعا من أولهم إلى آخرهم على أن ينفعوك أو يضروك والله لن يستطيعوا من ذلك شيئا إلا أن يشاء الله شيئا. فعقيدة الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، تحتاج إلى رجال صادقين يحبون الله عز وجل ويقدمون مرضاته على كل شيء، ثابتون على الحق، لا تغرهم المناصب ولا الجوائز ولا شيء من مغريات الدنيا، ثابتون على الحق، يدعون إليه وينصرونه ويدفعون عنه الباطل. كذلك من الدروس المستفادة يا إخوتاه أن هذه الدعوة وهذا الثبات يحتاج إلى علم. الذين ثبتوا على الحق وما غيروا ولا بدلوا، سواء ممن صرحوا بمعارضتهم للقول الباطل أو الذين قالوا بما قالوا دفعا للأذى عن أنفسهم، هم ثابتون على هذا الاعتقاد لأنهم أهل علم، فما أثرت فيهم الشبهات بتوفيق الله عز وجل. إذن أنت يا طالب العلم، بل يا أيها المسلم، بحاجة إلى أن تتسلح بالعلم، ولا سيما في المسائل التي ترجع إلى مقالات باطلة منتشرة بين الناس، خشية أن ينالك شيء من غبار هذا الباطل فيظلم قلبك بسبب ذلك وتتأثر به. لابد أن تكون على علم وعلى خبرة بمعرفة الباطل وبرده، هذا من الأهمية بمكان لطلاب العلم. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورد الباطل لابد أن يتسلح فيها طالب العلم بالصبر. المسلمون أصابهم ما أصابهم من هذه الفتنة ونزل بهم ما نزل من هذا البلاء، لكنهم صبروا، جعل الله جل وعلا العاقبة لهم بعد ذلك. وهكذا الحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى أن الحق مع كونه منصورا وأن العاقبة للمتقين، إلا أنه لا بد من امتحان ولا بد من ابتلاء ولا بد أن يقابله المسلم بالصبر. وحذاري من أن تكون ممن يعبد الله على حرف، ممن إذا كانت الأمور على ما يحب ثبت على الحق، فإذا ناله ولو كان الذي ناله أدنى أذى انقلب على عقبيه وترك الحق الذي ترك الحق الذي كان يقول به. فهذا من ضعف الإيمان وضعف اليقين وقلة البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، هذا المقام يحتاج إلى وقت أوسع للكلام فيه وفي الدروس المستفادة من فتنة خلق القرآن، ولعل الله عز وجل أن ييسر لذلك موضعا آخر. أرى أن الوقت قد داهمنا وما انتهينا من المحاور التي هي مقدمات وممهدات لكلام المؤلف، لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله جل وعلا أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.